دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الطاهر العفيف الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كالعادة إن شاء الله درسنا على حصتين، الحصة الأولى كيف نقرأ القرآن، وحصة الثانية موضوعنا إن شاء الله اليوم تنشوفوه مع بعضنا سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رد بيننا من القلق لا في الياء، برشا يقولوا من الشيطان، يرد بيننا فيهاش قلق، خمسة أحرف بركة قلق لا قطب جد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. لا نقول أرأيت ولا نقول أريت، بيناتهم زوج. شو أرأيت يسمى التسهيل، ما لسيدي قالون قرأ بالتسهيل، خلافا للكوفيون قرأوا بالتحقيق، إلا سيدي علي الكسائي بحذف الهمزة قرأ أريت الذي. القارئ السابع، أريت الذي يكذب بالدين. أريت الذي يكذب بالدين. ما نقولوش بالدين، هذاك الشيء تسمى همس. الدال مجهور والجهر ضد الهمس، والجهر هو انحباس النفس، فلا يخرج مع صوت الدال صوت آخر، إنما يخرج صوت الدال كما هو من غير زيادة عليه ولا نقصان. لما نقول الدين أصبح همس. هذا أرأيت الذي يكذب بالدين، بالدين بالدين، هو الخطأ فين؟ بالدين بالدين. لا، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. كذلك البين الذال، ما نردوهاش ثاء، قلش فثالك الذي، لا إذ فذا ذا. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. عادوا من بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. حرف الضاد، الضاد الساقطة، ما معنى الساقطة؟ التي لا تشال. عنا الضاء والضاد، هذه فيه إشكالية كبيرة. هو سهل مه، هو بحث مخرج اللام قد هذا ما ذكر ابن الجزري، ذكر حرف الضاد مباشرة بعده اللام. قولوا إل، خليوا لسانكم غادي وقدموه شوية قبله بشوية يجي الضاد وهو مستطيل. قولوا أل، ما لا إل يقول ولا الضالين رد شديد. قولوا له غلط خطأ. قل ما كيف تقول له أنت خطأ؟ قل لك ما هو دليلك على أنه خطأ؟ قولوا له أن حروف الشدة أجد قد بكت ولم يذكر الضاد في حروف الشدة، في الشدة، ولم يذكر أيضا في حروف التوسط التي هي لن عمر، فبالتالي عرفناه وأنه رخوي يجري معه الصوت. منين يخرج يا جماعة؟ من إحدى حافتي اللسان، ريتوا لساني توها، أما على اليمين وإلا على اليسار. بالنسبة للسادة المستمعين هاوكا كان خرجوا لساننا نلقاو عنده حافة متاع اليمين وحافة متاع اليسار، منين يحب يخرجوا؟ سواء من الأيمن أو من الأيسر. ولذلك لما ذكره رحمة الله عليه ابن الجزري في مخارج الحروف قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته، من حافة شنو؟ اللسان، من حافته إذ ولي الأضراس. أيوة، مال من إحدى حافتي اللسان مع ما يقابله من الأضراس العليا من الأيمن أو من الأيسر. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. واللغة الوحيدة التي اختصت بنطق الضاد حرف لا يوجد في أي لهجة ولا لغة أخرى بغير اللغة العربية، أن يخرج حرف من الحروف من إحدى حافتي اللسان مع ما يقابله من الأضراس، خلافا للضاء المشالة فإنها تخرج من طرف اللسان، ريتو حرف اللسان القدامي هذاك، مع أطراف الثنايا العليا أكسنتين فوقانين. قولوا إذ، إذ، إذ، ثلاثة حروف يخرج من فرد بقحة. قولوا يخرج هذه الأحرف تخرج من طرف اللسان مع ما يقابله من أطراف الثنايا العليا. أما الضاد من اختصاص اللغة العربية، ولذلك سميت بلغة الضاد لأنه لا لغة أخرى تنطق بهذا الحرف، وهو يخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يقابله من الأضراس العليا. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل لي، شي تسمى هذا يلزم ندغمه في عوض، نقوله فويل للمصلين، لا نقوله فويل للمصلين. إدغام التنوين في اللام اللي بعده شي تسمى إدغام تام، كل نون ساكنة وكل تنوين في القرآن ندغموه في الراء واللام إدغام تام بدون غنة، ندغموه والتنوين شنو هو؟ هو نون. كتاب بن شنو هو؟ كنون ننطقوها. ولذلك عرفوا التنوين، ما هو التنوين؟ ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، جيش التنوين في الفعل، جيش ضرب تن مش فماش، مستحيل، ما من علامات الاسمية التنوين، من علامات الاسم التنوين. التنوين ما له هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم فاش في اللفظ فقط وتفارقه في الخط. نكتبوش كتاب ونون معرقة، لا، نكتبو كتاب بركة ونزيدو الشكلة نكروها. ما لا، التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها باش بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. هذا تعريف التنوين. هذا التنوين أو النون ساكنة دائما يصير إدغام تام بدون غنة في حرف اللام والراء. أرى لا أثبت عليه. فعوض نقوله فويل، ها قولوا فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نراجع الصورة على الطريقة التونسية. قال شنو فما قرآن تونسي وانجليزي؟ لا لا لا، القرآن والقواعد كل متفقين فيه عالميا، إنما نعني بالقراءة التونسية النغمات التونسية اللي يتقرأ بها القرآن. قلنا هذا جائز بشرط أن يحافظ الإنسان على الأحكام، أحكام التجويد، وزيد ينزه كلام ربي. ما يجيش يقول أنا توا باش نقرأ لكم في السيكة، وأنا توا باش نقرأ لكم في الأصبعين، وأنا توا باش نقرأ لكم في المزموم، وأنا توا باش نقرأ لكم في الحسين صباب. لا، هذا ما يقول، يقرأ القرآن، يتعلم النغمات ليحسن صوته بالقرآن، إنما ما ينويش شكل هذاك، يقرأ سليقة هذا المطلوب، باش ما يوليش معناتها فما كلام ولا يقول لك شو كيفاش القرآن يتقرا بالألحان. هنا يقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منا الرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه أن نحسن أصواتنا بالقرآن العظيم، وأن نزين أصواتنا بالقرآن العظيم. القرآن مزين بتويته، أما بشي زيننا احنا أصواتنا. ولذلك قارئ القرآن، شوف قديش سيد علي البراق من اللي توفى من السبعينين، شوف عبد الباسط ومحمد رفعت وغيرهم من المشارق إلى اليوم يذكر اسمهم عند حتى الشباب. علاش؟ لأنهم الواش زينوهما أصواتهم بالقرآن، القرآن رفعهم، ولأنهم حاولوا أن يزينوا أصواتهم باش بكلام الله العزيز. بل نقرأ سيدي، وهذا يتسمى ما نقولوش النغمة، إنما كان قرأ سليقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما تقول والله نحب أن القراءة هذه، لا سيدي، هذا واجب علينا باش نحافظه، باش نحافظه على معنى جامع الزيتون المعمور. أكبر مشايخ كانوا في القراءات وفي التجويد، والدليل على ذلك إلى يومنا هذا في جميع أقطار الأمة الإسلامية، ما تقرأ التجويد إنما تقرأ الجزري شرح شكون بن يلوش شيخ الجامع الأعظم، وتقرأ الشيخ إبراهيم المرغني سواء باش تقرأ في الرسم ولا باش تقرأ في كتب، كل توانسة في مجمع الزيتون المعمور. أخيرا شيخ محمد الطاهر بن عاشور الله يرحمه وينعمه، هذم فلتات الذين رفعوا رأس هذا البلد الكريم الطيب. ولذلك واجب علينا باش نحافظه على كياننا وعلى قراءتنا. إذا ولي إنسان ما عادش ينجم أن نقرأ زوج ولا ثلاثة يقرأوا بالتونسي، ما يجيش هذا، ها يلزم المحافظة. وحب الوطن من الإيمان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة المكرمة، علاش تولد فيها؟ حتى دعا ربي قالوا يا ربي أخرجتني من أحب البقاع إلي، فأخرجني إلى أحب البقاع إليك، فكانت المدينة المنورة. ثم حبب الله إليه المدينة بدعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب إلينا المدينة، دعاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حبه للمدينة وأصحابه أكثر من مكة، حتى أنه لما فتح مكة رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وتوفي بها 10,000 صحابي في المدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يجوزش باش نمطوا في مدود، قال شنو هاي نغمة تونسية نعملك. أعوذ بالله من الشيطان بالك مدود يلزم تكون متوازية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون درسنا اليوم من خلال سنة النبي الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه أن لا فلح ولا نجاح ولا رفعة إلا إذا تضامنا أفراد وجماعات، ولذلك جاء الإسلام لكي يبرز للإنسان الدور الهام اللي هو موكول في هذا الكون. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه: لا يؤمن أحدكم. ما معنى لا يؤمن؟ أي لا يتم إيمان أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان. مش معناتها لا يؤمن أي نفى عنه الإيمان وأنه دخل في الكفر، لا، مش هذا التفسير. لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره في حديث آخر، ما يحب لنفسه. روى ذلك الإمام مسلم. فربي سبحانه وتعالى لم يكبت غريزة المؤمن كما يقول بعض أعضاء أو بعض أعداء هذا الدين الكريم، يقولوا جاء الإسلام باش يكبت الغرائز. مش صحيح. كل غريزة تنبت في الإنسان إلا والله سبحانه وتعالى جعل لذلكم الإنسان مخرجا حتى ينفذ غرائزه بقانون إلهي حتى لا تعم الفوضى. فعلم أن الإنسان له غريزة كبيرة عظيمة في الجنس، فأحل الله له الزواج حتى ينفذ رغبته بطريقة سليمة، حتى ينجب الأبناء والأكباد، ويجعل هؤلاء الأبناء والحفدة ينهجون منهاج الصلاح والقوام. وحرم الله سبحانه وتعالى الزنا والفواحش، لأنه لو أحل ذلك لعمت الفوضى، لعمت الفوضى، ولا أصبح الأبناء لا يعرف لهم أب، وصار المجتمع خليطا تسوده الأمراض النفسية التي تحطم كيان المجتمع من الداخل. فالله سبحانه وتعالى وهذا الدين القويم عمره ما حارب الغرائز، بل بالعكس كل غريزة في الإنسان إلا ونفذها له ربي سبحانه وتعالى بأمور شرعية حتى يحافظ سبحانه وتعالى على كيان المجتمعات. فإذا سابوا ولم يؤمنوا بهذا واتخذوا سبيل هواهم تشردوا، وأصابتهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. كذلك الإنسان بغريزته يحب التملك والملكية، فلم يحرم سبحانه وتعالى على ذلكم الإنسان هذه الغريزة، وأمره أن يبذل جاهدا حتى يتمكن من التملك بالطرق الشرعية، أن لا يسرق وأن لا يدوس الآخرين. حلل ربي سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الصحيح أن المؤمن الذي له العقل السليم ويسعى في خدمة نفسه وأقاربه ومجتمعه هو أفضل بكثير من المؤمن العاجز. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كلهم يحبهم ربي المؤمنين قوي وضعيف، لكن الأحب عند الله هو القوي. قال صلى الله عليه وسلم كمالة الحديث وفي كل خير، كل مؤمن إلا وفي خير ولو كان ضعيفا. مازال الحديث احرص على ما ينفعك، وهذا الحديث اللي النبي صدره أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، احرص على ما ينفعك. هذه وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، مش ما يطولش عليك الكلام، الشيء اللي ينفعك احرص فيه واستعن بالله ولا تعجز. رد بالك تقول صعيب علي، داهم على جبل بقدومة، سواء في تعليم سواء في خدمة سواء في زواج، ورد بالك يصيبك مرض نفسي من أخطر الأمراض، هو أنه من داخل في كيانه يحس بروحه عاجز، لأنه الإنسان ضعيف. خذ قوتك من شكون؟ من عند ربي. خذ قوتك من عند ربي واستعين وتوصل بإذن الله، واستعين بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. ديننا مش دين كلام، ما يبداش واحد في تركينا يا ليتني قديتك كذا وكان قديتك كذا، يا لوكان يا لوكان، لا ما صار شيء، أكهو قص فيه الأمر، صار اللي كان كان إيه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احنا مؤمنين، عقيدة أهل السنة شنية سيدي؟ أنك تؤمن الواحد هو الله، هو اللي خلقك وهو اللي صرف لك أمورك الكل، هو اللي يغنيك وهو اللي يفقرك، فما حتى حد، الكل أسباب، فقط لا تشرك بالله شيئا. قل قدر الله سواء خير أو شر، لكن علمنا ربي، أدبنا على طريق سيدنا صلى الله عليه وسلم أن ننسب الشر للشيطان ولأنفسنا، وأن ننسب الخير إلى الله، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. احنا ما نشكي المعتزلة، هما المعتزلة شحبوا، هما حبوا قالوا نزه ربي عما لا يليق به، فقالوا أنه ربي سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا خير، والإنسان إذا فعل أفعال شر استغفر الله ربي ما كانش يعرفه وخرج من الإنسان. كيفاش نسبوا إلى الله الجهل في وقت كانت نيتهم صادقة وسليمة؟ ما تكفيش النية السليمة، يكفي متابعة الشرع وما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة الكرام. ماذا إذا كان صار الأمر باهي ولا خايب؟ كان باهي يا ربي لك الحمد، وكان صار خايب رد بالك تبدأها ويا ليتني وكذا. لا، قال لي واحد دللت هالمرأة في الأخر وحلت. يقول شنو اللي وحلت؟ فاش وحلت؟ قال لي شيء ولا تتجبد ياسر. يا سيدي تتجبد هي لاستيك رديتها، ما هو توا هذيك أم أولادك واللي صار صار، والله سبحانه وتعالى أنت مؤمن راك تعرف اللي شيء في الأزل. إيه ما لا حاول راهو البشر احمد ربي اللي ربي خلق لك بشر لازم تلقى راك قريتها المدة نتاع 20 سنة ولا 25 سنة راك قريتها تقراها قراي شوف نقاط الضعف متاعها واستغلهم في الباهي. تعرف مرتك انت كيف تجيها قدام الناس وتعطيها كلمة قوية راهي باش ترد الفعل. انا ما نجيش قدام الناس نعمل هكاك، انا نشوف وقتاش هي تبدا راس راس ونعرف بشوية بشوية. هذا شي يحب منا ربي مؤمن يكون كيس وتكسبها ليك والدنيا ثانية والدنيا ما هيش دايمة. والله هو أعلم وقتاش باش نموتوا، أما غير يقول والله يرحمه وينعمه، ولا يقول والله لا يرحم الكلب ولا يقيم اللي عملوا فينا. أما غير مرتك ومولادك مهما كان مهما كان ربي يغفر سبحانه وتعالى ويسامح. سامح أنت وعفو وصلح وصلح. اللهم إذا كان ما عادش فما دواء وما عادش فما عشرة لا قدر الله باش تولي عاد جريمة لا وقتها، أما ما تخليش دوب أقل غش تي ساعات أقل غش تولي تليق وفريق ولما نحويش تخيبوها لعبة ومن بعد يندموا يأكلوا البصل وما عادش يفيدهم. الله ربي يجعل العقل ما لا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان ما لا ربي يحب المؤمن القوي. شكون المؤمن القوي؟ أكلي أقل مشكلة مش تحطمه أي مشاكل يبدأ هابط عليه من هنا ومن هنا ومن هنا ويقول له يا ربي لك الحمد ونعم الشكر زدتني نهار آخر العيش أنت يكون معايا برك واعطيني القوة باش نواجه وتواجه وتخرج من جميع المشاكل. باش بك العقل الباهي. أنا هو المؤمن الضعيف مش خاطر ترينا كنتير فيزيك يهز 120 كيلو ولا ميلالة. المؤمن الضعيف هو اللي تلقاه ولو معناتها البدن نتاعو يترنى في الكاراتيه والتيكواندو، ولكن تلقاه على مراد الله قل المشكلة يولي فهمتني ولا لا يوقف أعماله وحتى في خدمته ما عادش منظم. والمؤمن القوي كل حاجة وقت خدمتي تمشي منظمة، والمشاكل بتاع الدار نواجهها والمشاكل بتاع الشارع نواجهها. باش بربي عليش خطر مؤمن عليه خطر إيماني قوي في ربي وأنه مدامني على حق ربي باش ينصرني. وإذا كان أنا ظالم يلزمني نتراجع. ما هوش عيب أنه الإنسان غلط، سبحان الله يا ربي غلطت وهاني تراجعت وتلقى ربي زاد بجنبك ويعاونك. أما أنت ظالم وباش ربي يعاونك ما يعاونكش على ظلمك سبحانه وتعالى. هكا أردت حكمته. وحتى إذا كنت ظلمت وتقهرت أراه باش يجيك النصر. وأعرف أو ربي قريب لك ياسر ياسر ياسر.